الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن كنا بدأنا في بيان صفات الصديق الصالح وآخر ما شرحناه من الأبيات قول الناظم رب صلاح وتقى ينهاك عما يتقى. يقول بعد ذلك في البيت 64 من حيلة وغدر وبدعة ومكر. صديقك الحق يبين لك ما تتقي. قال المؤلف من، وهذه بعضية، أي من الأشياء التي تتقى الحيلة والغدر والبدعة والمكر. واضح؟ من الأمور التي تتقى الحيلة، والحيلة معناها سلوك مسلك حذق للوصول إلى الغاية، هذا تعريف الحيلة. والحيلة قسمان، حيلة محمودة وحيلة مذمومة. فالحيلة المحمودة سميت بذلك لأن غايتها محمودة، والحيلة المذمومة سميت بذلك لأن غايتها مذمومة. فالذي يتحايل من أجل إصلاح ذات البين فهذه حيلته محمودة. تتحايل، عندك مثلا صديقان خاصم أحدهما الآخر فأردت أن تصلح بينهما فتحايلت وقمت بخطة بها استطعت أن تؤلف بين قلبيهما من جديد، هذه حيلة محمودة. وهنالك حيلة مذمومة كالتحايل على أحكام الله عز وجل. مثلا إنسان يأنف من صلاة الجماعة، ما يحبش يصلي في المسجد، فيخبر أهله ويخبر أمه ويقول لها يا امرأة حضر الطعام في الساعة كذا وكذا، وهي تماما الساعة التي يؤذن فيها المؤذن. فهمين؟ لأن الأكل وحضور الطعام عذر شرعي عن صلاة الجماعة. فهمين؟ يعني هذا تحايل. في كل مرة يقولها السابعة و14 دقيقة حطي الطعام، هي ما تفهمش علاش، وهو دار حسابه لأن المغرب يأذن ذاك الوقت مثلا. هذا يسمى تحايل، والتحايل حرام بهذه الصورة. وأيضا التحايل من أجل أن يصل الإنسان إلى أي مبتغى حرام. وتطلق الحيلة على المراوغة كيفما كانت. قال من حيلة وغدر، قد تطلق الحيلة على الغدر والعكس، فتكون الواو هنا بيانية أي من حيلة مثل الغدر ومثل البدعة ومثل المكر، وكل هذه تطلق عليها الحيلة. فمن هذا التفصيل من حيلة وغدر، والغدر هو نقض العهد من دون إنذار سابق. إذا كان بينك وبين إنسان عهد كعهد الأمان، بينك وبينه عهد أمان حيث أنك أخذت عليه العهد ألا يؤذيك وألا تؤذيه أيضا، فهو أذاك في زمن لم تنتظر منه ذلك، فيكون قد غدر بك، وعار أن يكون هذا بين الصديقين. بل إذا وقع فهي الطامة الكبرى، إذا وقع الغدر بين حبيبين أو بين صديقين فهي الطامة الكبرى وهي المصيبة العظمى. لماذا؟ لأنه جرت العادة أن بين الصديقين أسرار، وقد تكون الأسرار خطيرة وحساسة، لأن هذه الأسرار هي نار بين الضلوع تلسع الإنسان، تحب أن تخرج، فلا بد من أن يقصها وأن يحكيها لصديقه كي يرتاح منها. الأسرار لا بد من إخراجها للإنسان الثقة. لماذا؟ كي يرتاح من ضغطها الذي في الصدر. ثم يخطئ الأول في العنوان فيقصها لشخص غير أمين ولا حكيم، فيغدر به بعد زمن إذا حصلت بينهما خصومة. أنتم تتصورون الذي أقول، وتتصورون يعني عظم جرم هذا الأمر، كم هو عظيم جدا. لأن بعض الأسرار يتمنى صاحبها أن تنشق الأرض وتبتلعه من أن يسمع بها إنس أو جن غيره. فاهمين؟ ربما أنتم بحكم عمركم الصغير وتجربتكم القصيرة ما عندكم أسرار وخيمة، ولكن من الناس من في صدره أسرار عظيمة جدا، لو قالها لسقطت رقاب عليكم السلام، ولما مات أناس إن قال هذا السر ولتفرقت أسر، فلا بد من كتمانها. قال وبدعة، والبدعة سنقف عندها طويلا إن شاء الله مرتين، سنقف عندها في هذا البيت، وسنقف عندها في شرحنا للباب الأول من منهاج المسلم وهو باب الاعتقاد. البدعة في اللغة هي كل ما اخترع على غير مثال سابق، ولكن الناظم يريد البدعة الشرعية التي هي الزيادة في الدين على وجه يضاهي الشرعية بنية التقرب إلى الله، هذا تعريف البدعة، الزيادة في الدين على وجه يضاهي الشرعية أي على صفة كالعبادة بنية التقرب إلى الله عز وجل، وهذا سيأتي تفصيله فلا نستعجل. قال من حيلة وغدر وبدعة ومكر. المكر هو إيصال الأذى لشخص من حيث لا يدري، هذا هو المكر عياذا بالله. أيضا وأي عار أن يتصف الصديقان بمثل هذا المكر. واعلموا رحمكم الله أننا بين أناس كثير منهم يضحك معنا ويجتمع بنا ويتسلى بحديثنا ويسلين بحديثه، هذا في حضرتنا، أما في غيبتنا فإنه يوصل لنا الأذى من حيث لا ندري، يمكر بنا، أما معك فيتبشش في وجهك ويضحك معك ويعاملك على أساس أن الصداقة التي تنبعث منه تنتهي عندك، ولكن إذا غبت عنه كشر أنيابه وألصقها في لحمك وجعل يطعن في عرضك، ثم إذا التقيته مرة أخرى ضحك معك وتبسم. وهذا كثير جدا وقد شاهدناه وقد كنا ضحاياه، فهذا سنفصل فيه إن شاء الله تعالى. ما دام أن الحيلة تطلق على الغدر، اعلموا رحمكم الله أنه في اللغة العربية إذا أردنا أن نعرفه بالضد نقول هو ضد الوفاء، الوفاء بالعهد. وفعل غدر يتعدى بنفسه وبالباء، فنقول غدره وغدر به، ومصدره غدرا وغدرانا بفتح الدال. والمرأة يقال في وصفها بهذا بالغادرة والغدور، وصيغة المبالغة غدار وغدارة للرجل والمرأة، رجل غدارة كما نقول فلان علامة، فهذا على وزن الأنثى وبتاء الأنثى، إلا أنه يطلق على المذكر. ويقال أيضا غدير ويقال غدر، فلان غدر أي كثير الغدر. وأصل غدار معناها الترك، والعلاقة بين التعريف اللغوي والتعريف العرفي المستعمل أن صاحبه يترك العهد، فغادر معناه ترك، وسمي الغدار بالغدار لأنه يترك الوفاء بالعهد، كما أفاد بهذا ابن فارس في مقاييس اللغة. أما الغدر اصطلاحا فمداره هو كما ذكرت حول ترك الوفاء وحول ترك العهد الذي بينك وبين ذلك الذي غدرك ونقضه والرجوع عنه. والجاحظ عرفه تعريفا رائعا رحمه الله كما في تهذيب الأخلاق، يقول هو الرجوع عما يبذله الإنسان من نفسه ويضمن الوفاء به، أي أن الطرف الثاني ضمن أنك ستكون وفيا لكنك رجعت عن ذلك الظن الذي ظنه فيك. ويشترط في الغدر حتى يسمى غدرا أن يكون فجأة، هذه فائدة طيبة، الغدر حتى يسمى غدرا لابد أن يكون فجأة، أما إذا كنت تتوقع ذلك وتنتظر ذلك فلا يسمى غدرا. نعم. ولهذا يقول أحد النظار نقض العهد مطلقا في لحظة لم تكن متوقعة ولا منتظرة ذلك هو الغدر، نقض العهد في لحظة تلكم اللحظة لم تكن متوقعة ولا منتظرة. السؤال هل هنالك فرق بين الغدر والمكر الذي سنفصل فيه في بابه أيضا إن شاء الله؟ قيل أنه ليس هنالك فرق، وقيل إن هنالك فرق. والفرق بين الغدر والمكر هو أن الغدر يسبقه الوفاء، أما المكر فقد لا يسبقه الوفاء، وإنما يكون ابتداء به. متى نقول فلان غدرني أو غدر بي، ومتى نقول فلان مكر بي؟ فلان إذا كان بيني وبينه وفاء وحسن عهد ثم طعنني في ظهري من حيث لم أكن أنتظر، فهذا يسمى غدرا. أما زيد من الناس ليس بيني وبينه شيء ولكنه أذاني في غفلتي، نقول مكر بي ولا نقول غدرني. هذا هو الفرق. هذه الفروق طيبة، لابد لطالب العلم أن يعتني بها. نعم، الغدر ذمه الله عز وجل في القرآن الكريم في آيات كثيرة، نحن نعرج على بعضها وعلى ما قاله بعض المفسرين حولها. وبالمناسبة لما ذكرنا لفظة التفسير، شرعنا في دروس التفسير في إذاعة مجالس العلم النافع، واليوم على الساعة 5 بدأنا في تفسير سورة البينة. اليوم أخذنا المجلس الأول بعدما أكملنا قبل عامين تفسير سورة الزلزلة في مقر في مدينة القليعة. اليوم شرعنا في سورة البينة، وكان هنالك لا شك إقبال من طلاب القدامى جزاهم الله خيرا وسعدوا بذلك وفرحوا. والرابط موجود في صفحتي، رابط الإذاعة، بمجرد ما تضغط عليه تبدأ في الاستماع. وهنالك خانة في صفحة الإذاعة للأخذ والرد والمناقشة والأسئلة والدردشة إذا كان هنالك حاجة لذلك. لا تضيعوا هذه الفرصة، لا سيما في زمن العطلة والإجازة، حتى نبقى على اتصال بالعلم الشرعي. غدا أيضا سيكون هنالك مجلس بحول الله عز وجل. قلت سنعرج الآن إلى أو على بعض الآيات مع ما قاله بعض المفسرين المعتبرين المتبعين. من ذلك قول الله عز وجل في نهيه عن تعمد اتخاذ الأيمان والقسم والحلف مع غيرنا بنية الرجوع عنها والنكوص عنها. قال الله تبارك وتعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله. الشاهد: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. هذا هو الوفاء، وهو ثبوت القدم، هو الوفاء على العهد. فأنت كنت تفي بعهدك وتقسم بذلك، ولكن نيتك ماذا كانت؟ أن ترجع عن ذلك القسم، وأن ترجع عن ذلك الوفاء الذي كنت تقسم من أجله وتحلف من أجله. ولهذا يقول ابن يزيد في قوله تعالى: تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، قال: يغر بها، يعطيه العهد، يؤمنه وينزله من مأمنه، فتزل قدمه وهو في مأمن، ثم يعود يريد الغدر. لأن بعض الناس هذا هو حاله، هو يجرك شيئا فشيئا في الكلام وبالإحسان وفي المعاملة، يجرك حتى يرتاح قلبك له، ثم ماذا بعد ذلك؟ ينسحب. لأنه إذا ارتاح قلبك له تعطيه الأمان والاطمئنان وتسره، فإذا صدر منك هذا يكون قد أخذه وحاجته. لأن بعض الناس الأشرار صبور، واضح؟ بعض الأشرار عندهم صفة الصبر، يصبر معك في جذبك وفي إن صح التعبير في اكتسابك، ويصبر معك بالسنة والسنتين، يجرك يجرك يجرك يجرك وهو صابر، هو نيت فاسدة، يريد أن يصل معك إلى هدف، يجر ويجر ويجر ولا يمل، ثم في لحظة ينسحب وقد أخذ حاجته منك والسر الذي كان يريد أن يصل إليه فيؤذيك. واضح؟ وهذا الذي أشار إليه ابن يزيد. وفي قوله تعالى: دخلا بينكم، قال قتادة: خيانة وغدرا. والآية تتحدث عن الكافرين، وهذا الذي ذكره المفسرون. فاستفاد العلماء من أن الغدر حرام حتى مع الكفار. الشيء الجائز مع الكفار أثناء الحرب الخدعة، الخدعة مع الكفار أثناء المعركة والحرب جائزة. أما الغدر والخيانة فهي تكون في حالة السلم وفي حالة عدم القتال. لو أن المسلمين هجموا في الليل فإنه حرام عليهم ولا يجوز لهم، لأن هذه خيانة، والخيانة حرام حتى مع الكفار. لأن تعريف الخيانة هي الخديعة في حال الائتمان. هنا لا ينبغي، ولكن إذا بدأت المعركة وطعنت الكافر في ظهره من حيث لم يرك فإنها جائزة، لأنها حينئذ خدعة. فما بالكم بالغدر مع المسلمين فيما بينهم كما هو الشأن. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره: لأن الكافر إذا رأى المؤمن قد عاهده ثم غدر به لم يبق له وثق بالدين. انظروا إلى نظرة العلماء. احنا علاش نقاتلوا الكفار؟ من أجل لا إله إلا الله. وكل قتال ليس من أجل لا إله إلا الله فإنه لا يعد قتالا في سبيل الله، والميت فيه لم يمت في سبيل الله. واضح؟ إذا قاتلت من أجل المال، من أجل الثروات، ومن أجل الطبيعة والمتعة في القتال ونحو ذلك، فإن القتل هنا ليس في سبيل الله. ولهذا جاء في الحديث تفسير القتال في سبيل الله، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه الذي يكون من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله. يعني هذه نيتك من القتال. إذا رأك الكافر تخون وتغدر به في الليل، انظروا ماذا يقول الله تبارك وتعالى: فالمغيرات صبحا. قال العلماء المفسرون: فالمغيرات صبحا، أي أنهم ينتظرون كما جاء في السنة، ينتظرون إلى غاية الصبح، فإذا سمعوا الأذان رجعوا، وإذا لم يسمعوا الأذان هجموا. وقالوا: لا، إنما ينتظرون إلى غاية الصبح كي يتبين الذي يضرب، لأنه منهي عن ضرب الشيخ العجوز والمرأة العجوز والطفل الصغير والمرأة بصفة عامة، وقطع الشجر ونحو ذلك. فرسول الله كان إذا أراد أن يرسل جيشا يوصيه ويقول له: لا تقتل امرأة ولا شيخا ولا طفلا. وهذا في الظلام لا يتبين. متى يتبين؟ إذا أصبح الناس. ولهذا كان المسلمون لا يهجمون في الليل ولا يغدرون في الليل. نعم، يقول ابن كثير: لأن الكافر إذا رأى المؤمن قد عاهده ثم غدر به لم يبق له وثوق بالدين، فانصد بسببه عن الدخول في الإسلام. وهنالك حادثة حدثت والله المستعان تقريبا مثل هذه، ولكن ليس في القتال أو في الغدر، أن هنالك مطعم في مدينة معروفة وهي بلجيكا، يعني زارها أحد الأطباء قال لي: كنت مع صديق جزائري أيضا. هذا الصديق قال لي لما دخلنا للمطعم، جاء هذاك اللي مد لهم الأكل، قال له: ماذا أحضر لك؟ قال له: أحضر لي أي طعام ليس فيه لحم وليس مطبوخا باللحم، لأن اللحم ليس مذبوحا وأكله حرام. قال للرجل الثاني: وأنت ماذا أعطيك؟ قال له: أحضر لي اللحم. هذاك الإنسان اللي مد الطعام راح وعاود، ولا جاب لهذا طعام نباتي والآخر لحم، ثم قال كلمة، قال له: كيف تريدني أن أعتنق الإسلام وأنت أول من يخالفه؟ قال له: كيفاش بغيتني يا أخي؟ راكم تدعون أنتم المسلمون باش حنا نعتنق الإسلام وانت راك تخالف. لأن النصارى كاين اللي مثقف، كاين اللي قرأ السيرة، كاين اللي قرأ الفقه، كاين اللي قرأ التفسير، هما يطالعوا. واضح؟ هو يعلم أن المسلمين عندهم جميعا أن اللحم إذا لم يكن مذبوحا فهو حرام ما لم يكن للضرورة، فكيف أنت تخالف حينئذ منهجك وتريدني أن أعتنق الإسلام؟ لا شك أنه سينفر من الإسلام وينفر من اعتناقه. فكذلك الشأن هنا. من الآيات التي أيضا تدل على تحريم الغدر أمر الله تبارك وتعالى لنا بالإيفاء بالعهود وعدم نقضها، وأن خلاف ذلك هو حقيقة وعين الغدر. قال الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. يقول الماوردي رحمه الله تعالى: لا تنقضوها بالغدر بعد توكيدها بالوفاء. وأيضا من الآيات قول الله تبارك وتعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، وغير هذا طبعا من الآيات. من بين ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. يقول الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله كلاما طيبا جدا، يقول: إذا كان بينك وبين قوم عهد وميثاق على ترك القتال فخفت منهم خيانة بأن ظهر من قرائن أحوالهم ما يدل على خيانتهم من غير تصريح منهم بالخيانة، فانبذ إليهم عهدهم أي ارمه عليهم وأخبرهم أنه لا عهد بينك وبينهم. يعني أحيانا في القتال تتفق مع العدو وتقول له سيكون بيننا وبينكم أمن وعهدة أمن في فترة كذا وكذا، وأنت تعلم أن هذا العدو لا إيمان له، أنت تعلم أن هذا العدو ما دام لم يستجب للدين لا خير فيه، ويظهر لك بعدها قرائن تدل على أن هذا العدو خؤون، سبق له أن أعطى العهد لقوم ونكث عهده ونقضه. ففي هذه الحالة إذا كنت خائفا من هذا، من أن يرتد على عهدهم ويهجموا ليلا مثلا أو يهجموا في حال الأمان، فارمي إليهم عهدهم وقل لهم ليس بيني وبينكم عهد، إنما يعني برئ نفسك وذمتك وارمي إليهم عهدهم وقاتلهم. وفي قوله تبارك وتعالى على سواء، أي حتى يستوي علمك، يعني حتى تتيقن من أن فعلا عهدهم هو العهد. قال ولا يحل لك أن تغدرهم أو تسعى في شيء مما منعه موجب العهد حتى تخبرهم بذلك، إن الله لا يحب الخائنين بل يبغضهم أشد البغض، فلا بد من أمر بين يبرئكم من الخيانة. ودل مفهومها أيضا أنه إذا لم يخف منهم خيانة بأن لم يوجد منهم ما يدل على ذلك، أنه لا يجوز نبذ العهد إليهم بل يجب الوفاء إلى أن تتم مدته. هكذا آداب القتال، وهذه هي آداب الجهاد. بالله عليكم، أين داعش من هذه الآداب؟ هذا هو الإسلام الذي فعلا شرعه الله؟ هذه الآداب الشرعية في القتال؟ لا وربي، هذه الأدلة كلها تدلك على أن داعش والخوارج إنما هم على الباطل وليسوا على الحق، ولو كانوا على الحق لظهر الحق عليهم ولقاموا بهذا الحق في الأصل، لكنهم أول من خالف هذا الحق وبالتالي هم على الباطل. فلا تغرنكم منهم عاطفة، لا تغرنكم منهم عاطفة، والشباب يتبعونهم ويسمعون لهم ويشاهدونهم ويدعون لهم ويحبونهم ويفتخرون بهم ويسمون أنفسهم بأسمائهم، ولربما ظهر في بلدنا من يطبع البيعات على مبايعة من يسمى زورا بولي العهد الذي اسمه أبو بكر البغدادي. هذاك الناس راهي تطبع له في الجزائر وتوزع هذه الطبعات، والناس تسيني وتعاود ترسل هذه الطبعات، وعمل منظم. فنحن من هذا كله براء، ونشهد أن هذا ليس من الدين في شيء، وأنصحكم بالتحذير. بعض الناس عاطفيين وليسوا شرعيين، يتأثروا بالعاطفة، يعطيله فيديو ويزيد له خلفية موسيقية حزينة ولا آهات إنسانية. ها الآن هذو مزعم إسلاميين ما يديروش موسيقى حزينة، يديروا آهات إسلامية، آهات يعني رجال هكذا يعني صح التعبير، هي صوت حزين. أكم شايفين هذا الكلام؟ المطالع الأناشيد يبدوها بآهات وأنات حزينة، يديروها هما خلفية لكلمات وعظية، كما كلمات الشيخ الشنقيطي حفظه الله، كما كلمة اليقين بالله اللي درها الإمام محمد المختار الشنقيطي، دايرين لها خلفية آهات حزينة اللي يسمحها يتأثر رغما عنه ليس بالمعنى، بالآهات وبالحزن. وقد سمعها وأنكر وقال أنا بريء منهم من الذين قاموا بمثل هذا. نعم. قال القاسمي رحمه الله لا تنقضوا العهود الجائزة بينكم وبين ما عهدتموه، فيعني تغدروا بمن أعطيتم إياها. ونحن نتكلم على القتال، والآيات صريحة في أنها حول القتال، ولكن لا يمنع أن تطبق في العقود كعقود الزواج وكعقود البيوع والمعاملات ككل، وهذا الذي فهمه علماؤنا وفهمه السلف. ولهذا يقول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله، يقول جميع عقود المسلمين فيما بينهم إذا تراضوا عليها من المبيعات والمناكحات وغيرها من العقود اللازمة التي يجب الوفاء بها، وكذلك ما يجب الوفاء به لله عز وجل مما يعاهد العبد ربه عليه من نذر التبرر ونحوه، أي كل هذا يدخل في العهد الذي ينبغي أن يوفى ويعني يصيبه الغدر أيضا. ولا شك أن أعظم الغدر الذي يكون بينك وبين الله تبارك وتعالى على سبيل التجاوز، كما نقول ليس أننا نلحق الضرر بربنا أبدا، فربنا لا يتضرر بتقصيرنا، فهو غني عنا جميعا وغني عن أفعالنا، وما نفعله إنما هو مجرد أسباب كي ينظر إلينا بعين الرحمة، بل حتى الجنة لا ندخلها أبدا إلا إذا رحمنا ربنا عز وجل، كما جاء في الحديث: والذي نفسي بيده لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إن هي إلا رحمة يرحمني بها ربي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما من السنة فالغدر ورد فيه آثار كثيرة جدا، من بينها أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الغادر سيفتضح أمره يوم القيامة، ويعلم الناس بسريرته وغدره وحبه لذلك. فقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. والحديث صحيح، رواه الإمام مسلم. كل إنسان يغدر في الدنيا أخاه وصديقه يأتي يوم القيامة ومعه لواء يحمله رغما عنه. اللواء معناه الراية والعلم، والملائكة يقولون أو رب العزة: هذه غدرة فلان، أي أنك تفضح أنك أردت غدر صديقك فلان الذي كان يحسن بك الظن، والذي كان يطمئن لك ويرتاح ويفتح لك كتابه ويبث لك أسراره، يوم القيامة تفضح عياذا بالله. يقول ابن بطال رحمه الله: وهذه مبالغة في العقوبة وشدة الشهرة والفضيحة. يعني هذا الأمر عقاب عظيم، الناس كانوا يظنون فيك خيرا، فتأتي يوم القيامة ومعك لواء فيه أنك رجل غادر وغدار، فهذه فضيحة عظيمة جدا، يراك كل من كان يحبك ويحسن بك الظن عياذا بالله. يقول ابن عثيمين العالم الصالح رحمة الله عليه: وفي هذا الحديث دليل على أن الغدر من كبائر الذنوب، لأن فيه هذا الوعيد الشديد. كيف نعرف أن هذه المعصية من كبائر الذنوب؟ بثلاثة أشياء: أما الشيء الأول أن يكون فيها لعن، والشيء الثاني أن يكون فيها ويل، والشيء الثالث أن يكون فيها وعيد، أي تهديد بالعذاب، إما في الدنيا أو في القبر أو في المحشر أو في النار. كل معصية حذر منها الله أو الرسول وفيها ويل، كقوله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار الذين يتوضؤون ولا يغسلون مؤخرة القدم، وكقوله تبارك وتعالى: ويل للمطففين، معناها أن التطفيف من الكبائر، وقوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة، معناها أن الهمز وهو الغيب الغيبة، واللمز تدرون ما هو اللمز؟ اللمز واقع فيه كثير من الناس، لا سيما للأسف الشديد كثير من الصالحين. واللمز، معليش نتكلم بالدارجة باش يفهم، باش الرسالة توصل والإنسان يفهم مليح المقصود. اللمز هو أنه يكون زوج يتشرع على ثالث، يتشرع على ثالث باليد ولا بالعين ولا بالفم، واضح؟ هذا هو اللمز، يعني واحد يتكلم ومن بعد مثلا يخطئ أو يقول معنى صاحبه ينقزه بيده هكذا، يعني يضحك به مثلا وفلا، هذا هو اللمز، وهذا من كبائر الذنوب. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الغدر من صفات المنافقين، فجاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث سبق وأن شرحناه طويلا العام الماضي: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غادر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت فيه هذه الصفات كان منافقا خالصا. وقد شرحنا هذا وقلنا أن المقصود إذا رأينا شخصا اجتمعت فيه الصفات لا نحكم عليه بالنفاق، وإنما هذه الصفات المقصود بهذا التعبير أن في ذلك الزمن الذين يعلمهم رسول الله بأنه منافق اجتمعت فيهم الصفات، يعني ماشي لما يكون شخص اجتمعت فيه هذه الصفات نقول له أنت منافق، لا، لا يعلم النفاق من عدمه إلا ربك، الوحيد الذي يستطيع أن يطلع على الصدور هو الله تبارك وتعالى. أول صفة: إذا حدث كذب، وكثير من الناس مريض بالكذب، بل إن كثيرا من الناس لا يستطيع أن يتكلم الصدق، لا يتكلم شيئا إلا كذب، وهذا الكذب صدر منه لأي من دون مصلحة. عادة الإنسان العاقل الذي وقع في الكذب يكذب لمصلحة، كي ينجو بدينه أو كي ينجو ببدنه أو كي يحقق منفعة أو كي يدفع مفسدة. والكذب كذب حرام إلا في مواضع سبق بيانها، ولا يوجد عندنا ما يسمى بالكذب الأبيض، فهذا حرام، كش كذب أبيض أو كذب بيضاء. نعم، هذا تجده يكذب لماذا؟ للكذب، فهذا مريض، وهذه مقدمة الجنون. وكل إنسان يكذب يبتلى عياذا بالله بالخرف المبكر، بمجرد ما يصل إلى 30 سنة يبدأ بالخرف ويبدأ بالهذيان، وهذا أيضا ملحوظ. ودليل هذا الكلام الذي أقوله قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقد قال: من صدق في صغره متعه الله بعقله في كبره. من صدق في صغره، يعني من كان في فترة الشباب صادقا لا يكذب، يبقى له عقل كالحديد وهو ابن 90 و100 سنة، ولا يخلط ولا يخرف. الصفة الثانية: إذا عاهد غدر، كما مر معنا بيان ذلك. الصفة الثالثة: إذا وعد أخلف. إذا وعد أخلف لا سيما في الميعاد الذي يترتب عليه ماذا؟ مصلحة عظيمة، أو على تركه مفسدة عظيمة. وإذا خصم فجر، بمجرد ما يختلف معه شخص يسبه ويشتمه، وما أكثر هؤلاء، ما أكثر هؤلاء، تقلق شوية فقط يسبك، ولربما أمطرك سلسلة من السب فقط لأنك اختلفت معه. أنا أقول بالجواز، هذا يقول بالاستحباب، هذا يقول بالكراهة، فأقول له: لا، أنا لم أعتقد ذلك، فيبدأ في السب. وسبحان الله، هذه الصفة أنا وجدتها مشتركة في من ابتلوا بمرض الجرح والتجريح. ما كاش واحد مبلي بمرض الجرح والتجريح إلا وتجد فيه صفة إذا خصم فجر. هذا الناس اللي يسبوا العلماء وجرحوا العلماء، غير تختلف معاه يسبك. فلا بد على الإنسان أثناء المجادلة أن يبقى هادئا. الهدوء هذا لا يتحمله الخصم. الخصم يلزم يشوفك منفعل. يقول ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين في قول رسول الله: وإذا عهد غدر، يعني إذا أعطى عهدا على أي شيء من الأشياء غدر به. قال ابن عثيمين: ونقض العهد، وهذا يشمل المعاهدة مع الكفار والمعاهدة مع المسلم في بعض الأشياء ثم يغدر بذلك. في بعض الأشياء أي ليس في المعركة والقتال، وإنما في كل أبواب الدين وفي كل أبواب الدنيا التي فيها ائتمان وفيها اطمئنان للوفاء. جاء في الأثر ما يبين أن صفة الأنبياء جميعا والرسل أنهم لا يغدرون البتة. ولهذا في القصة الطويلة المعروفة، قصة هرقل مع أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قبل أن يسلم أبو سفيان، فقبل أن يسلم وفي سفره للروم من أجل التجارة، استدعاه هرقل وجعل يسأله أسئلة، لأن هرقل كان عنده علم من الكتاب، فكان قد قرأ في الكتب التي تحكي في الدين، في دين النصارى وفي دين اليهود، كان يعلم أوصاف الأنبياء، فأراد أن يستجوب أبا سفيان في نبي الله ليرى هل تنطبق هذه الأوصاف على رسول الله أم لا تنطبق. فسأله أسئلة كثيرة، ومن بينها أن هرقل سأله فقال: هل يغدر، يعني محمد هذا الذي ظهر فيكم أيها العرب وادعى النبوة، هل يغدر؟ فأجاب أبو سفيان وقال: لا. ثم قال له هرقل: وسألتك هل يغدر فزعمت ألا، وكذلك الرسل لا يغدرون. فالرسل لا يغدرون. وهذا حديث طويل رواه الشيخان البخاري ومسلم. يقول ابن بطال في تفسير هذا: كان الغدر عند كل أمة مذموما قبيحا. فالغدر ليس حرام في الإسلام فقط، لا، بل إنه حرام في الإسلام واليهودية والنصرانية، بل حتى في الديانات الأرضية هو حرام. قال ابن بطال: وليس هو من صفات رسل الله. فأراد أي هرقل أن يمتحن بذلك صدق النبي، لأن من غدر ولم يفي بعهد لا يجوز أن يكون نبيا. وكيف يغدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمين العرب؟ هذا كان لقبه أمين قريش. كان الناس قبل بعثته يدعونه بالأمين، فلم يكن يغدر البتة. يقول ابن بطال: لأن الأنبياء والرسل عليهم السلام أخبرت عن الله بفضل من وفى بعهد وذم من غدر وخطر. خطر وغادر لهما نفس المعنى، وهذا في العربي كثيرا، يعني يبدلون الأحرف بأحرف تقربها في المخرج، خ غ د ت، فغادر خاتر. نعم نفس الشيء. وأيضا هناك كلمات يعني كثيرة في لغة العرب، بل إن من العرب من كان يقلب الميم باء أصلا. نعم، وهذا أيضا ملحوظ في القراءات، ملحوظ في القراءات، وليس مطلقا، بل لابد أن يكون ماذا؟ مسموعا، لابد شرطه أن يكون مسموعا في كلام العرب. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الغادر يكون الله تعالى خصمهم يوم القيامة عياذا بالله. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه حقه ولم يعطه أجره. هؤلاء الثلاثة سيكون الله خصمهم، والله أعلم. نقتصر على هذا، وصلى الله وسلم على نبيه محمد.